في صفحة 55 لما ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالمجادلة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يدخل في مجادلة أحد إلا بعد أن يعرف حجته ويكون مستعدا لدحرها والجواب عنها. والأخ يسأل عن الضابط الشرعي الذي يسوغ للإنسان الدخول في جدال ينتفع فيه غيره بنصحه إياه، هل عليه أن يقدم أو يعتقد ابتداء أنه لا يفيد فيحجم ويترك ذلك؟ الجواب أنه ينبغي للإنسان إذا كان عنده علم أن يجادل وأن يناقش هؤلاء المبطلين، ولعل الله عز وجل أن ينفع بهذه المجادلة. وقد أمر الله عز وجل بهذه المجادلة، وتكون هذه المجادلة بالتي هي أحسن، في أن يكون هناك علم وأن يكون هناك أسلوب وأن تكون هناك حكمة في هذا، في إقامة الحجة عليهم. يقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذلك معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن لابد من العلم الشرعي في المجادلة والمناقشة، وأن يكون هناك أسلوب حسن في المجادلة والمناقشة يستطيع من خلالها إقناع هذا الخصم. وقد جاء في كتاب الله عز وجل شيئا من تلك المناظرات بين الأنبياء عليهم السلام وبين أقوامهم، وقد أقاموا الحجج على أقوامهم بهذه المناظرات التي أقاموها عليهم. فهذا هو الجدال الممدوح في كتاب الله عز وجل. هناك جدال مذموم، وهو الجدال بالباطل أو الجدال الذي لا يكون فيه استناد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ذكره كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين: الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه، لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى كل، فإن المجادلة والمناظرة كما تقدم لابد أن يكون فيها علم عند المجادل والمناظر.